بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق النفس وهداها النجدين، وركب فيها ما ركب من الأهواء والميل ابتلاء للعبد. فالإنسان تتعارضه في نفسه نزعتان: نزعة تدعوه إلى طاعة ربه، ونزعة تدعوه إلى ضد ذلك. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال ابن زيد رحمه الله: جعل فيها فجورها وتقواها. والموفق من ضبط نفسه فمنعها من الفجور وألزمها التقوى. وضبط النفس أن يتحرى المسلم الحق والهدى، أن يتحرى الاعتدال والحلم والتأني والرفق والحكمة والعدل والإنصاف والصفح والعفو، ويجاهد هذه النفس ويكبح جماحها لتسير وفق مقتضى الشرع. والله سبحانه وتعالى قد أمر بمجاهدة النفس، أمر بمجاهدة الهوى: فلا تتبعوا الهوى وجاهدوا في الله حق جهاده. قصر النفس على الحلال ومنعها من الحرام هذا ضبط عظيم وجهاد كبير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهدوا النفس والهوى والشيطان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال السلف في تفسير الآية: ونهى النفس عن الهوى هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيترك هذه المعصية. ترك الهوى مفتاح الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. حفت الجنة بالمكاره، ما في طريق لدخول الجنة إلا باقتحام المكاره. وحفت النار بالشهوات، لا طريق إلى النار إلا بالوقوع في هذه الشهوات. ولمن خاف مقام ربه جنتان: الرجل يهم بالذنب فيذكر مقامه بين يدي الله في يوم الحساب فيترك ذلك. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. منعها عن الاسترسال في الملذات والشهوات المحرمة. نفسك أقرب أعدائك إليك، ابدأ بنفسك فجاهدها وابدأ بها فاغزها. وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. أشد الجهاد جهاد الهوى، جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار. والمسلم ليس حرا طليقا يفعل ما يشاء. ودعاة الحرية المطلقة الذين يقولون حرية حرية، هؤلاء في الحقيقة منزلقون في دعاوى أهل الكفر والزندقة والانحلال الذين ينادون بالحريات المطلقة. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قيل إن يهوديا رأى ابن حجر رحمه الله كان قاضيا عظيما بمصر، وقد مشى معه سار معه في موكبه من طلبة العلم والمشايخ والعلماء في أبهة عظيمة، فاستوقفه يهودي زياف. قال له: يقول نبيكم يعني كيف يكون نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وأنت فيما أنت فيه وأنا فيما أنا فيه؟ هذا اليهودي يقول يعني أنا فقير وأنت في هذه الأبهة والقاضي قاضي البلد، كيف يعني نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وأنت فيما أنت فيه وأنا فيما أنا فيه؟ قال رحمه الله: أنا بالنسبة لجنة الآخرة في سجن، وأنت بالنسبة لنار الآخرة في جنة. قال: أنا بالنسبة لجنة الآخرة في سجن، وأنت بالنسبة لنار الآخرة في جنة. كل مؤمن مسجون في الدنيا، قال النووي، من الشهوات المحرمة مكلف بالطاعات الشاقة، وقد أمر الشرع بضبط النفس وعدم التفلت. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة لا يعملون بمقتضى الطبع. الطبع يقول انتقم، الطبع يقول اغضب، الطبع يقول ابطش، لكن كظم الغيظ والعفو عن الناس من صفات أهل الجنة. وحكي أنه جاءت ميمون بن مهران جاريته ذات يوم بصحفة فيها مرقة حارة وعنده أضياف، فعثرت فصبت المرقة الحارة عليه على سيدها، فماذا نتوقع أن تكون الحال والانفعال؟ قالت الجارية: سيدي والكاظمين الغيظ. قال: قد كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. مدح الله الذين يضبطون أنفسهم إذا غضبوا فلا ينتقمون، فقال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. من يدعي الحلم أغضبه لتعرفه، لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب. لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب. الحلم ليس أشياء نظرية تدرس فقط. لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه. لاحظوا يا إخواني هذا المفهوم، ضبط النفس في الأدلة الشرعية، هذا مفهوم مهم. الذين طلقوا زوجاتهم، كثير من الذين طلقوا زوجاتهم طلقوا لأنهم لم يضبطوا أنفسهم. الذين قالوا كلمة قطيعة وبعدها تدهورت العلاقات سنوات مع أطراف، بعضهم من الأقارب، نتيجة عدم ضبط النفس. الذي تهور فألقى بنفسه إلى التهلكة، نتيجة عدم ضبط النفس. الذي انتحر، نتيجة عدم ضبط النفس. الذي سب وشتم، نتيجة عدم ضبط النفس. الذي دخل بالعرض على واحد في الطريق غضبا وصار حادث سيارة، نتيجة عدم ضبط النفس. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. وعند ابن ماجه: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. وإذا غضبت فكن وقورا كاظما ذي الغيظ، تبصر ما تقول وتسمع فكفى به شرفا تبصر ساعة يرضى بها عنك الإله ويدفعه. الحسن رحمه الله البصري قال: ما من جرعتين يتجرعهما العبد أحب إلى الله من جرعة مصيبة يتجرعها العبد بحسن صبر وحسن عزاء، وجرعة غيظ يتجرعها العبد بحلم وعفو. جرعتان، جرعة مصيبة وجرعة غيظ، لكن عند الله كتم هذين شيء عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله رجل أوصني، وكرر ذلك، قال: لا تغضب مرارا، لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. ولذلك قيل عبد الله المبارك: اجمع لنا كلمة، اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. إذن هذا معناه الاتصاف بالحلم والعفو، والثاني أن لا تعمل بمقتضى الغضب. فإذا كان الغضب يدعوك إلى البطش أمسك يدك، إلى الشتم أمسك لسانك، إذا كنت قائما فاجلس، وإذا كنت جالسا فاضطجع. ضبط النفس صفة يحبها الله ورسوله. جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما وصلوا المدينة بادروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بادروا، تركوا الدواب وجاءوا بثياب السفر ورائحة السفر. فأقام الأشج بن عبد القيس عند رحالهم، فجمعها وعقل ناقته، عقل الدواب، ربطها، ولبس أحسن ثيابه، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. الرجل عرف كيف يدخل، الرجل عرف كيف يدخل. ربنا أدخلنا مدخل صدق. العجلة مضادة لضبط النفس، والإقدام على الشيء من أول خاطر دون تأمل ولا استطلاع مشكلة. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. العجل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب، ويذم بعدما يحمد، ويعزم قبل أن يفكر، ويمضي قبل أن يعزم. العجل تصحبه الندامة، وتعتزله السلامة. كانت العرب تكني العجلة أم الندامات. ضبط النفس هذا وسبب لمعونة الله للعبد. يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. يعني منتهى ضبط النفس مع الأقارب المؤذين. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملا، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. تسف يعني تطعم، تدخل في فم الآخر رغما عنه. المل الرماد الحار، يعني هذا كناية عن ظهور بليغ وتفوق عليهم. ومن وصايا الحكماء، من وصايا حكيم لابنه: يا بني إني موصيك بخصال إن تمسكت بها لم تزل سيدا، أبسط حلمك للقريب والبعيد، وأمسك جهلك عن الكريم واللئيم، وصل أقاربك وليكن إخوانك الذين إذا فارقوك وفارقتهم لم تعبهم. ضبط النفس من صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على عرض هونى وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة، هنا ضبط النفس. وين ضبط النفس في عباد الرحمن؟ إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة، حلماء لا يجهلون، لا يرد على السفيه، وفي الحلم ردع للسفيه عن الأذى، وفي الخرق يعني الحمق إغراء فلا تك أخرقه. السفيه يتمنى أن ترد عليه حتى يقع فيك وتستمر المشاتمة. وبعضهم ممن يعلم ممن يعمل في عالم الإعلام عنده هالشيء هذا، يريد أن ينشب المعارك ليكتب المقالات، ويتصل على فلان ليحرش بينه وبين فلان، ويتصل على فلان ليحرش بينه وبين فلان، لأن هذه مادته، ما تطلع الإثارة في عالم الإعلام عنده إلا بهذا، ولذلك يشتغل شغل إبليس في التحريش بينهم. قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسدة تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: درجة الحلم والصبر على الأذى والعفو عن الظلم أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة، يبلغ بها الرجل ما لا يبلغ بالصيام والقيام. طبعا ضبط النفس هذه من صفات الأنبياء، السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة، هذا التأني. طيب ما هي الصفة التي ذكرها الله عن إبراهيم عليه السلام في ضبط النفس؟ إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وفي الآية الأخرى إن إبراهيم لأواه حليم. وقد وصف الله تعالى ابنه إسماعيل أيضا بهذا، فقال فبشرناه بغلام حليم. وحفيده الذي جاء بعده محمد صلى الله عليه وسلم سيد الحلماء. انظر إلى حلم إسماعيل لما قال لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي ضبط نفس في هذا؟ ما أعظمه، ما أعظمه. ويحيى عليه السلام الله قال عنه مصدقا بكلمة من الله وسيدا، قالوا في تفسير سيدا سعيد بن جبير قتادة الحليم السيد الذي لا يغلبه الغضب، قال عكرمة. طيب أين حلم يوسف عليه السلام قبل أن يلقى إخوته؟ أين تأني يوسف عليه السلام قبل أن يلقى إخوته؟ وين الموقف قبل أن يلقى إخوته؟ قبل أن يلقى إخوته أين التأني من يوسف عليه السلام قبل أن يلقى إخوته؟ ارجع إلى ربك، ارجع إلى ربك. وقال الملك أتوني به، لكن يوسف ما ثبتت براءته أمام الناس، يعني ما أعلنت البراءة، هو دخل السجن على تهمة ملبسة. فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ما طلع يوسف على طول سبع سنوات سجن. أول ما جاء وقال هلما ما رأى، قال يريد أن يخرج على أصول، يريد أن يخرج على بينة للناس، هو يعرف نفسه لكن يريد أن تكون صفحته بيضاء أمام الناس. هذا شيء الداعية المهمة في الدعوة، هذه مهم السجل، سجل أمام المدعوين. قال ارجع إلى ربك فاسأله ماذا للنسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم مثنيا على هذا الموقف، لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يعني أول ما جاء. طبعا هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو أحلم من يوسف. رواه البخاري، وهذا مدح عظيم ليوسف عليه السلام في تثبته وتأنيه وترك الخروج من السجن حتى تظهر براءته للعامة. وفي هذا من الفوائد طلب براءة الساحة. الحلم الآخر لما قابل إخوته بعد السنين الطويلة وقد ألقوه في الجب وتسببوا في إبعاده عن أبيه وحرمانه من تعليم أبيه النبي له وتعريضه للهلاك في الجب، وتسببوا في أخذه عبدا بيع بثمن بخس، وتسببوا في تعريضه لفتنة النساء ثم دخول السجن، كل سبب ظلم الإخوة أصل العملية. فلما رآهم وحصلت المواقف بعد ذلك قال لا تثريب عليكم اليوم، ما انتقم، هذا ضبط نفس عظيم جدا، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا عيب ولا تأنيب ولا توبيخ ولا عتب، ولا أعيد التذكير بهذا، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. تعالوا بنا نطوي الحديث الذي جرى ولا سمع الواشي بذاك ولا درى، تعالوا بنا حتى نعود إلى الرضا وحتى كأن العهد لم يتغير، لقد طال شرح القال والقيل بيننا وما طال ذاك الشرح إلا ليقصر، من اليوم تاريخ المحبة بيننا عفى الله عن ذاك العتاب الذي جرى. سليمان عليه السلام أين تأنيه في قصة ملكة سبأ مع الهدهد لما قال ماذا وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو إيش ليأتيني بسلطان مبين، فترك مجالا لصاحب العذر أن يظهر عذره. فلما أبدى الهدهد عذره صار عند سليمان تأني آخر، ما هو؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا إليهم، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. شوف التعامل مع الأحداث، هذا شأن الأنبياء، ترك مجالا للعذر، إن كان الهدهد معذورا لا يعاقب، فلما جاءه بالخبر تأنى في تصديقه حتى يتبين الأمر. هناك عبادات يعني واضح من حتى في جانب العبادات واضح أن تعود المسلم على ضبط نفسه. يعني حتى هذه الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا الصيام في ضبط النفس عن الشهوات، طعام، نكاح، وكذلك إذا سابه أحد أو شاتمه والصائم بلغ منه الصيام ما بلغ، ولذلك فإنه يقول مذكرا نفسه إني امرؤ صائم، ومذكرا خصمه إني امرؤ صائم، إني صائم، إني صائم. وهناك مسألة تتعلق بضبط النفس في الصيام بالنسبة للرجل المتزوج، ما هي؟ ضبط الصائم المتزوج لنفسه، حكم تقبيل الزوجة في الصيام. قال العلماء إن عرف من نفسه أنه لو قبل تمادى لا يجوز له، لأنه ممكن يأتي واحد يقول ألم يثبت في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم؟ نقول نعم، لكن قالت عائشة ولكنه أملككم لإربه. شوف ضبط النفس، ضبط النفس. كم من الذين ما ضبطوا أنفسهم في الصيام وجاء يقول ما وجدت رقبة أعتقها والمشكلة في صيام شهرين دوروا لي حل. في عالم الفتاوى السؤال هذا معروف، رقبة ما وجدنا وصيام شهرين وشغل، أنا عندي شغل دوام، يعني دوروا لي مخرج. طب أنت جنيت على نفسك ليش يعني؟ وين هنا ضبط النفس؟ هنا ضبط النفس. انظر إلى الحج وما فيه من التدريب على ضبط النفس. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، هذا ضبط النفس، هذا فلا رفث، لا الجماع ولا مقدمات الجماع ولا فسوق ولا جدال. طيب غير هذا يا إخوان، ضبط النفس الحج أين يتمثل؟ محظورات الإحرام، جيد. طيب والذين في ضبط نفس للهواة، الهواة أصحاب الهوايات، ها؟ الصيد، تحريم الصيد للمحرم وتحريم الصيد في الحرم، ترى هذا من ضبط النفس. لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يعني صيد بمتناول اليد، يعني صيد سهل باليد، تمسك باليد الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ومع ذلك ضبط الصحابة أنفسهم، ضبط الصحابة أنفسهم فلم يصيدوا، لأن الله ابتلاهم، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافوا بالغيب. فيتبين أهل الطاعة، فامتنع الصحابة. فهذا أبو قتادة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحاب أن يناولوه سوطه فأبوا عليه لأنهم محرمون، والمحرم لا يعين في الصيد ولو واحدا غير محرم ما يعينه. قال أعطوني سوطي، ما أعطوك. فسألهم رمحة فأبوا عليه، وفي رواية فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني سوطي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني السوط، فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء. فأخذ ثم شد على حمار الوحش فقتله، رواه البخاري ومسلم. بخلاف بني إسرائيل حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. شوف الفتنة، شرعا السمك على سطح الماء يبين، يأتيهم تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، مثل قوله بصيد تناله أيديكم ورماحكم، بمتناول. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. انظر إلى ضبط الشريعة للناس بالحدود والقصاص ليضبطوا أنفسهم، ولكم في القصاص حياة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ماذا قال الله لأولياء القتيل في ضبط النفس؟ ماذا قال الله لولي الدم في ضبط النفس؟ ايوه ايوه، هات الآية من أولها. ها، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلا يسرف في القتل، لا يقتل غير القاتل. في الجاهلية كان يقتل القاتل وأقارب القاتل وجماعة القاتل وأي واحد من قبيلة القاتل لا تقتل غير القاتل، ولا تقتل مع القاتل أحدا آخر، ولا تمثل بالقاتل. يعني لو قال واحد كيف، لا، إيش معنى فلا يسرف في القتل؟ إيش معناها فلا يسرف في القتل؟ نقول هذا: لقد ابتلي الصحابة بضبط النفس في المرحلة المكية. في أي آية؟ في أي آية؟ الصحابة منعوا من الجهاد في مكة، منعوا منعوا، والعربي لا يسهل عليه يعني أن يضام وما ينتقم حتى لو على أهل بيته يعني. ومع ذلك الصحابة ضبطوا أنفسهم ضبطا عظيما. في أي آية؟ طيب، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم؟ فالآن الذين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إذن قبل هذا الإذن كانوا ممنوعين، كانوا ممنوعين. طيب، نحن يا إخوان لابد أن نربي أنفسنا وأولادنا على هذا المبدأ العظيم، لأنه والله خير عظيم. هذا الواحد لو يلاحظ مسألة ضبط النفس وكيف، ما هي الوسائل المعينة على ذلك، ما هي المجالات لضبط النفس. انظروا مثلا في قضية العبادة: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد، إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. اللسان هذا ضبطه كم هو صعب، لكن لما قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، رواه البخاري، هذا عرفنا الأجر العظيم في ضبط اللسان. قال الحسن رحمه الله: لسان العاقل من وراء قلبه، فإذا أراد أن يتكلم فكر، فإن كان له قال، وإن كان عليه سكت، وقلب الجاهل من وراء لسانه. مسألة يعني ضبط النفس، التوسط في الأمور، يعني مثلا في الإنفاق: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ضبط النفس الأكل والشرب: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ضبط النفس الحب والبغض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. في الحديث أحبب حبيبك هونا ما اقتصد، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لا يكون حبك كلفا ولا يكون بغضك تلفا، كما قال عمر رضي الله عنه. ضبط النفس عند سماع الأخبار، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. في ناس ما يضبط نفسه، إذا جاءه أي خبر على طول في الواتس فتح كل المجموعات، نسخ لصق إرسال، ثلاث حركات على طول، ما في ضبط. طيب نتروى يا أخي، شوف صحة الخبر، من مصدر الخبر، من تكرر الخبر، تعددت مصادر، من الذي قال، ما في على طول. أين ضبط النفس؟ أين قول الله فتبينوا؟ أين قول الله فتبينوا فتثبتوا؟ ألم يقل ربنا لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعلمون وجهه بفكرهم السديد وآرائهم الحكيمة وعلومهم الرشيدة. الله كره لنا قيل وقال ونقل الأخبار بدون تثبت، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. انظر إلى الشرع في ضابط، في ضبط النفس، مخالطة الناس. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان سيدا، كان يعلمنا ضبط النفس. أصلا من صفاته في التوراة ما هو المذكور عنه؟ ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب، يعني لا صياح في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. ومعروف قصته مع الأعرابي في البرد النجراني. ومعروفة قصته مع أبي الخوارج، أبوهم جدهم الأكبر ذو الخويصرة، الذي قال يا محمد اعدل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتسرع بقتله، ولم ينتقم ممن أراد أن يقتله لما سل عليه السيف، قال من يمنعك، ولما سقط سيفه قال عليه الصلاة والسلام والآن من يمنعك، قال كن خير آخذ. لما أخرجوه من مكة وراح إلى الطائف وطردوه من الطائف، واستقبله ملك الجبال في هذا الغم، ماذا كان يمكن أن يقول لملك الجبال وهو يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين؟ ضبط النفس. والنبي عليه الصلاة والسلام ضبط نفسه، يعني في علمنا في ضبط النفس موقفا عجيبا، من أجل رعاية مكانة أخيه سليمان عليه السلام. والقصة في البخاري قصة عجيبة، قال إن عفريتا من الجن تفلت، يعني تعرض لي فجأة البارحة ليقطع علي صلاتي. شيطان هجم عليه شيطان في الصلاة، فأمكنني الله منه فأخذته، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسئا. فترك عليه الصلاة والسلام الانتقام بربط هذا الشيطان في السارية رعاية لمكانة أخي سليمان والدعوة التي دعا بها. الصحابة هموا أن يوقعوا بالأعرابي لما بال في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام أمر من يضبط أنفسه وأن يراعوا المفاسد، المفسد الأعظم، لا يفعل ما يؤدي إليها. وهكذا فإنه عليه الصلاة والسلام نجده في قصة الإفك لما حصل ما حصل ما استعجل في عائشة، ذهب يشاور عليا وأسامة بن زيد والجارية بريرة التي كانت عند عائشة، ولم يفارق أهله، لم يستعجل، وذهب فاتحها وقال: يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. وذهب خطيبا وتشاهد حمد الله وقال: أما بعد، أشير علي في أناس أبنوا أهلي، اتهموه، أبنوا أهلي، وايم الله ما علمت على أهلي من سوء. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء شاب يستأذن منه في الزنا، المفتي قد يثور بعض المستفتين، فعلا يرفع الضغط بعض المستفتين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال للشاب: إذن لي بالزنا، ما ثار عليه، مع أن السؤال يفور، لكن سأله أدنه فدنا، اجلس، جلس. أتحبه لأمك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لخالتك؟ أتحب؟ طبعا النتيجة أن الشاب عفة، لم يلتفت بعدها إلى شيء، يعني من الشهوات المحرمة. ضبط النفس في قصة حاطب عجيب، يعني يرسل رسالة إلى تفشل معركة كاملة، يعني رسالة ممكن لوصلت الكفار، يعني تفشل فتح مكة. ما حملك على ما صنعت؟ هذه ما حملك على ما صنعت، كم مرة قالها؟ وضبط، كله ضبط للنفس، ما في استعجال بالعقوبة، ما في استعجال بالعقوبة. حتى مع النساء، لما كسرت واحدة صحفة الأخرى أمامه، ماذا فعل لها؟ غارت أمكم وجمع فلق الصحفة وأرسل واحدة سليمة لصاحبة الصحفة المكسورة من بيت الكاسرة، ورعى غيرة التي كسرت. حتى اليهود لما وضعوا السم له، أو قال على طول: أعملوا فيهم السيف، قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. طبعا هذا الكلام يعني كلام سيء في غاية السوء، إن كنت سنجح ارتحنا منك. طيب، الصحابة ساروا على هذا المنوال، وأبو بكر رضي الله عنه في ضبط لنفسه كيف كان. الصحابة السلف لما قيل لواحد منهم، جاء واحد سفيه، قال: لأسبنك سبا يدخل معك قبرك. قال: يدخل معك لا معي. أبو بكر رضي الله عنه كان له موقف مع عمر في قضية ضبط النفس الحديبية، قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه، وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على حق. استمسك بغرزه، منتهى ضبط النفس. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما خطب ذلك الخطيب قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر، يعني في الأحقية بالخلافة، فليطلع لنا قرنه. فلنحن أحق به منه ومن أبيه. فقيل لابن عمر: هل أجبته؟ هل أجبته؟ يعني يوجد من هو أفضل منه أو أولى منه، هل أجبته؟ قال عبد الله بن عمر: فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، يعني يساء فهمي ولا يفهم كلامي على الوجه الذي أريده. لاحظ، شوف يا أخوان، الحكيم، الرجل الحكيم اللي ينظر في عواقب الأمور قبل ما يتكلم، في عبارات مستفزة، في عبارات مستفزة، لكن ابن عمر ماذا قال؟ حللت حبوتي وهممت أن أقول، هممت، ولكن فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع. يعني خلص الآن أمر المسلمين اجتمع، ولو على شخص ليس هو الأفضل، لكن اجتمعت الكلمة، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان. هذا شاهد عظيم في القصة، في الموضوع. ما الذي منع ابن عمر من الكلام؟ التأمل، منعه أمران: التأمل في المفاسد، والثاني أجر كظم الغيظ، ما عد الله في الجنان، رواه البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل حذيفة بن اليمان قال له في معركة الأحزاب: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، لا تحركهم، لا تستفزهم، لا تثرهم، ادخل وهات الخبر وتعال، بس لا تعمل عملا يؤدي إلى الاستفزاز القوم، يكونوا على وشك الرحيل فتنقلب الأمور بتصرف منك، لا تثرهم، لا تذعرهم علي. حذيفة ذهب ودخل في عسكر الأحزاب، ووصل إلى قرب القائد، قائد المشركين كان أبا سفيان، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، وكان برد، كان برد شتاء، وأبو سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس، يقول حذيفة، فأردت أن أرميه، ولو رميته لأصبته. يعني أن أقتل قائد المشركين هذه العين. فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي. ضبط نفسه. من أعظم ما يعين على ضبط النفس تذكر النص الشرعي في تلك اللحظة. تذكر، لاحظوا يا اخوان، لانه احيانا واحد يقول نحن نبغى وقت، نبغى وقت، ما تجي الحاله ايش نسوي؟ تذكر النص. يعني مثلا تذكر: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، مثلا تذكر النص في اللحظه الحرجه هو الذي يجعل الانسان يكف، هو الذي يجعل الإنسان يكف. جاء رجل وقع في ابن عباس، وقع فيه، فلم انتظر ابن عباس حتى فرغ الرجل، فقال ابن عباس لغلامه: يا عكرمة، هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحيا. خلاص، المقصود حصل، حصل، يعني رجل تأدب ورعوى واتعظ. قال رجل لعمرو بن العاص: والله لا أتفرغن لك، يعني لا أوريك. قال: والله لا أتفرغن لك. قال: هنالك وقعت في الشغل،

قطعت عن أهلها عن أهلها قطعت عن أهلها. قال واحبئ لأمه 100 من الإبل، هذه مواساة، فإنها غريبة. ثم نظر إلى من؟ نظر إلى القاتل فقال له نقصت عددك وقطعت رحمك وأغضبت ربك وأطعت شيطانك. يعني موعظة، لابد من موقف. ولذلك يقال أحلم من أحنف، أحلم من أحنف. وجاء رجل إلى وهب رحمه الله قال إني مررت بفلان يشتمك، قالوا ما وجد الشيطان رسولا غيرك يرسل إلي؟ فلما جاء الشاتم سلم عليه وهب ورحب به ومد يده وصافحه وأجلسه إلى جانبه. يقول عبد الله محمد الوراق كنا في مجلس أحمد بن حنبل فقال من أين أقبلتم؟ قلنا من مجلس أبي كريب، قال اكتبوا عنه فإنه شيخ صالح. قلنا إنه يطعن عليك، قال فأي شيء حيلتي؟ شيخ صالح قد بلي بي. عمر بن عبد العزيز لما دخل المسجد وعثر برجل نائم، ما كان بالليل، ما في لا ضوء، فقال رجل أمجنون أنت؟ فقال عمر لا، فهم به الحرس. قال له عمر ما إنما سألني أمجنون أنت؟ فقلت لا. وصلاح الدين الأيوبي في مجلس طلب من الخدم ماء فلم يحضروه، فعاود الطلب 5 مرات فلم يحضروه، حتى قال يا أصحابنا والله قد قتلني العطش، فأحضر له الماء. قارن بينه وبين ما يفعله الواحد بخادمه في هذه الأيام. كيف كان ضبط شيخ الإسلام نفسه مع المخالفين؟ سبوا، شتموا، حاكموا، سجنوا، آذوا، اتهموا، حكموا عليه بالكفر بالضلالة، ومع ذلك أبدا لما يعني سمع بموت أحدهم راح عز أهله وقال أنا لكم مكانه. ومن الأكابر المعروفين بالحلم ممن مضى من علمائنا رحمهم الله الإمام شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فإن له عدة مواقف كان يظهر فيها حلمه. فمن ذلك أنه جيء إليه فقيل له فلان شتمك، قال الله يهديه، قالوا كفرك، قال الله يهديه، قالوا إنه يلعنك، قال الله يهديه. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. من مواطن ضبط النفس، وكان الشيخ فيها آية، ضبط النفس أمام إلحاح الملحين أصحاب الطلبات، هذه فيها آية، كان الشيخ فيها آية. لأن الذين يأتونه إما يطلبون فتاوى أو يطلبون شفاعات أو يطلبون أموال مساعدات، طلبات كثيرة من كل الأنواع، من كل الأنواع. حتى جاء واحد رجل قالوا

كم عامل إغراء وكم قوة ضغط؟ سؤال، كم عامل إغراء اجتمع ليوسف عليه السلام وكم قوة ضغط حصلت عليه لفعل الفاحشة؟ يعني رغبا ورهبا، يعني ما هو فقط إن كانت أشياء ترغيبية، حتى ترهيبية، يعني اجتمع له إغراءات وعقوبات عليه، إغراءات تغريه وعقوبات عليه، ومع ذلك أبى ولجأ إلى الله وقال معاذ الله واستعاذ بالله، أعوذ بالله، معاذ الله، أتحصن وألتجئ إليه من هؤلاء ومن الدعوة إلى الحرام، من الحرام. يدعو ربه: ربي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. لكن جاهد نفسه ولا لا؟ إذا شوف الدعاء، الله يعين أصحاب المجاهدات، الله يعين أصحاب المجاهدات. أما واحد يجي لا عزيمة ولا عنده همة ولا عنده قوة في الأمام ولا عنده صمود ولا ضبط نفس أمام الحرام، ويقول يعني إيش أسوي، صار الشيء أمامي، نقول يوسف عليه السلام، اذكر يوسف عليه السلام، تجري خلفها المرأة، تعدو خلفها، حتى قدت قميصه من دبر. إذن هذا مثال عظيم في ضبط النفس أمام الحرام، هذا من أعظم المجالات أيها الإخوة. ومما يعين على ضبط النفس النظر في العواقب، لأن من تأمل العواقب الجميلة لضبط النفس والوخيمة لعدم ذلك كان هذا كفيلا بأن يصبر ويضبط نفسه. ومن تأمل حتى العواقب الدنيوية، يعني ما يترتب عليه حتى العواقب الدنيوية، مثلا من إذا قلت طبيا ضغط الدم وحصول أشياء، إذا صار واحد ينفعل ويجري مع انفعالاته وما يضبط نفسه، أو ما قلت مثلا من الفضيحة لو ذهب في الحرام وذهب ما ضبط نفسه، ماذا ترتب عليه حتى في الدنيا من الفضيحة، طبعا غير الآخرة، والآخرة هذا الأساس، هذا الأساس في الصمود أمام هذه الفتن، اللجوء إلى الله بالدعاء: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئة إلا أنت. ومن الأشياء التي يحتاج الإنسان لضبط نفسه إذا كان له منصب وقوة. ليه؟ لأنه إذا ما ضبط نفسه يبطش. فالزوج مع الزوجة، والأب مع الأولاد، وصاحب البيت مع السائق أو الخادم، والمدير مع الموظفين، والتاجر مع عماله وموظفيه، هذا الفارق في المستوى والعلو في الرتبة في الدنيا يؤدي إلى الرغبة في الانتقام والبطش لوجود المعين على ذلك من القوة الدنيوية. وهنا يكون ضبط النفس في عدم البطش. وعمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة دعا بدعوات، والحديث مصنف أبي شيبة قال: اللهم إني ضعيف فقوني، وإني شديد فليني، وإني بخيل فسخني، مع أنه من الكرماء رضي الله عنه، لكن انظر إلى قوله: وإني شديد فليني، لأنه لما صار على الرعية احتاج الآن إلى زيادة لين معهم. ولذلك كان في عمر رحمة عجيبة، يعني كما في قصته مع المرأة وأولادها وهم جياع في الخيمة في الليل، وكيف حمل لهم الطعام ورجع إلى بيت المال وحمل من بيت المال كيس الدقيق، وكذلك لما كان يعس خارج المدينة فرأى خيمة وفيها رجل وامرأة وسأله قال زوجتي ضربها المخاض الآن ستلد، وذهب وما من يولدها ولا أستطيع أن أدخل بها المدينة، فذهب عمر قال لأهله قال هل لك في الأجر، خليفة خليفة هل لك في الأجر، امرأة على الولادة قومي. قالت فأخذت يعني خرقا وماء مسخنا وما يلزم وذهبت وولدتها، وعمر مع الرجل، والرجل لا يدري أن هذا هو الخليفة ويشكره كأنه يعني هذا أحد المارة العابرين، ما درى أنه هذا خليفة المسلمين. أتى له بزوجة بأهله يولدون أهل الرجل، سبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الصبر، وأن يرزقنا الحلم، وأن يخلقنا بالعفة، وأن يرزقنا التقوى، وأن يجنبنا العسرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. نسأله عز وجل أن يدخلنا الجنة مع الأبرار، وأن يقينا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.